هذا فأفرغه على نفسك. هذا الحديث يدل على أنه لا يجب علينا أن نغتسل على صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا شك أنه أكمل وأفضل، لكن الكلام على الوجوب. فما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ تفضل. أفرغه على نفسك ولم يبين له، أحسنت، لم يبين الكيفية، ولو كانت واجبة تمام. بارك الله فيك، انتبهوا يا جماعة، أسمعتم كلامه؟ يقول وجه الدلالة من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل خذ هذا وأفرغه على نفسك، ولم يبين له كيف يفرغه وكيف يغتسل. ولو كانت الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بها واجبة لبينها لهذا الرجل لأنه جاهل ما يعرف. طيب، إذن ما هو الغسل الواجب من الجنابة؟ أن يعم الإنسان جميع بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق على أي صفة كانت. طيب، هل هناك شيء فاضل أو أفضل؟ الجواب نعم، الأفضل أن تغتسل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، فيغسل الإنسان يغسل كفيه أولا ثلاثا، ثم يغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. وكيف يتوضأ وضوءه للصلاة؟ يغسل، يتمضمض ويستنشق، يغسل الوجه، يغسل اليدين المرفقين، يمسح الرأس والأذنين، يغسل القدمين، ثم بعد ذلك يأخذ الماء إذا كان يختلف من إناء يفيضه على رأسه. فإذا ظن أنه أروى البشرة، كمان أروى البشرة يعني وصل الماء إلى بشرته، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتخذ شعر الرأس لا يحلقه إلا بحج أو عمره، كان يلقيه، لأن إبقاء الرأس في ذلك الوقت هو المعتاد عند الناس، هو المعتاد. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يخرج عن العادة في لباسه وفيما يتعلق ببدنه من الزينة. انتبه، أقول يروي بشرته، يوصل الماء إلى البشرة، فما هي البشرة؟ البشرة الجلد، البشرة الجلد. فإذا أروى بشرته أفاض على رأسه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده، هذا هو الغسل الأفضل. وإن اقتصر على الواجب كذا. ويبين لك بالضبط، اشرح لي الغسل الأكمل. الغسل الأكمل يغسل يديه ثلاثا، نعم، يتوضا وضوءه للصلاة. لا قبل، لا قبل، يغسل فرجه، نعم، يغسل فرجه تمام، ثم يتوضا وضوءه للصلاة، نعم، ثم يصب عليه الماء حتى يفيض الماء على ايش؟ على بشرته، على رأسه، على رأسه حتى يروي بشرة الرأس مو بشرة البدن، ثم يفيض على رأسه ثلاث مرات ثم يغسل سائر جسده. أحسن. هل يتوضأ بعد ذلك؟ نعم، لا يتوضأ بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوضأ بعد اغتساله، لم يكن يتوضأ بعد اغتساله. فإن قال قائل ما تقولون فيما لو مس ذكره أثناء الاغتسال؟ نقول هذا لا يضر، لأن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة، وإلا فإن مسه فإن الوضوء من مسه سنة، على أن الإنسان الذي يغتسل لو قدر أنه مس ذكر فهل مسه متعمدا؟ الغالب غير متعمد، الغالب أنه غير متعمد. طيب، قال الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاطهروا، صار لدينا طهارتان، الأولى يا أخ طهارة الوضوء طهارة الغسل الغسل تمام أسفل طهارة من الجنابة يغسل فيها جميع البدن، طهارة من الحدث الأصغر يطهر فيها إيش؟ الأعضاء الأربعة فقط. قال الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. انتبه في الآية، هذه إشكالات. إن كنتم مرضى أو على سفر، هذه ما في إشكال، مرضى ضد من؟ على صحة، على سفر ضد المقيم، ما في إشكال هذا. أو جاء أحد منكم من الغائط، أو هنا للتنوير أو للتقسيم أو لأي شيء، أو هنا بمعنى الواقع، أو هنا بمعنى الواقع، أي وجاء أحد منكم من الغائط، وأو تأتي بمعنى الواو في اللغة العربية. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الكرب والغم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتاب، أو هنا بمعنى الواو، يعني وأنزلته في كتاب، لأن ما سمى به نفسه ليس قسيما لما أنزله في كتابه، ولكن ما سمى به نفسه يكون أنزله بكتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده. انتبه. إذن أو جاء أحد منكم الغائط، نقول أو هنا بمعنى الواو، أو جاء أحد منكم من الغائط. ما هو الغائط؟ الغائط اسم فاعل بمعنى الهابط، بمعنى الهابط النازل المنخفض، وهنا إشكال أيضا: هل إذا جاء الإنسان من أرض منخفضة ولم يجد ماء يتيمم؟ نعم لا، لكن كلمة الغائط كناية عما يفعل فيه، كناية عما يفعل فيه. مش معنى كناية عما يفعل فيه؟ كانوا فيما سبق ليس عندهم مراحيض، ليس عندهم مراحيض، فكانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة يخرجون خارج البيوت إلى الأماكن المنخفضة، والمكان المنخفض يسمى غائطا، يسمى غائطا. وأظن في اللغة العامية يقول هذا الماء غويط. إيش معنى غويط؟ يعني نازل. طيب، فيكون معنى قوله تعالى: أو جاء أحدكم من الغائط، يعني أحدثتم ببول إيش؟ أو الحدث الآخر، أو عذرة، ببول أو عذرة. أو لامستم النساء، لامستم النساء. ما معنى لامستم؟ الملامسة تقتضي مفاعلة، والمفاعلة تكون من شيء من جانبين، فالمقاتلة فيها جانبان، مجاهدة فيها جانبان، ملامسة فيها جانبان، وهي هنا بمعنى الجماع. فمعنى لمستم النساء أي جامعتم النساء، فسرها بذلك حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اللهم فقهه بالدين وعلم التأويل. قال لامست الجامع النساء. انتبه، جاء أحد منكم من الغائط سبب، وهو حدث أصغر، سبب للطهارة وهو حدث إيش؟ أصغر. لامستم النساء سبب للطهارة وهو حدث أكبر. إذن يكون في الآية دليل على السببين جميعا، السبب الموجب للحدث للوضوء والسبب الموجب إيش؟ للغسل. طيب، يعني إذا وجد منكم سبب موجب للوضوء أو سبب موجب للغسل ولم تجدوا ماء فما الحكم؟ فتيمموا. تيمموا بمعنى اقصدوا، بمعنى اقصدوا. ومنه قول الشاعر: تيممتها من أذرعات وأهلها، ليثرب أدنى دارها نظر عالي. تيممتها يعني قصدتها. طيب، تيمموا يعني اقصد صعيدا طيبا. ما هو الصعيد؟ الصعيد قال العلماء وجه الأرض، وجه الأرض، كل وجه الأرض صعيد، سواء كان رملا أم ترابا أم حجرا أم غير ذلك، أي صعيد يكون. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، امسحوا منه. كيف هذا المسح؟ هل معناه أن يأخذ الإنسان تراب ويمش عليه كذا وعلى وجهه؟ لا. لماذا نقول لا؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم فسر لنا هذا المسح، فسر لنا هذا المسح بأن نضرب الأرض، نضرب الأرض ثم نمسح الوجوه والكفين. فيكون المسح هنا مفسرا بماذا؟ بالسنة، مفسرا بالسنة. وأعلم الخلق بمعاني كلام الرب من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول المسح هنا ليس معناه أن آخذ ترابا من الأرض وأمره على وجهي أو على كفي، ولكن المراد أن أضرب الأرض فأمسح باليدين الوجه والكفين. امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، الوجه سبق لنا تعريفه وحده، وهو أنه من إيش؟ الأذن إلى الأذن، عرضا وطولا من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحم. وهنا نقف لننبه على تفريط بعض الناس. بعض الناس في التيمم يمسح وسط الوجه فقط كذا، وهذا خطأ. لا بد أن تمسح الوجه كله هكذا. طيب، المسح يقول عز وجل: امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي من هذا الصعيد. طيب، إذا قدر أن الأرض ندية، ايش معنى ندية؟ يعني بها رطوبة، فضربت بيدي على الأرض فإنه لا يعلق فيها شيء، فهل إذا فعلت ومسحت الوجه والكفين هل يعد هذا تيمما صحيحا؟ الجواب نعم، يعد تيمما صحيحا. وإذا قلت ذلك ورد عليك إشكال، ورد عليك إشكال. ما هو الإشكال؟ منه، لأن من للتبعيض، وإذا كان للتبعيض فلا بد أن يعلق في اليد شيء من هذا الصعيد ليمسح به الوجه والكفين. أنتم فاهمين يا جماعة؟ ما دي والله. أعدها. طيب أقول لو كانت الأرض فيها رطوبة وضربت بيديك على الأرض ومسحت وجهك وكفيك، هل هذا تيمم صحيح أو غير صحيح؟ كان الجواب منكم أنه صحيح وهو كذلك صحيح، لكن إذا قلنا بصحة التيمم في هذه الصورة ورد علينا إشكال. ما هو الإشكال؟ كلمة من للتبعيض، كلمة من للتبعيض، وإذا كان التبعيض فلا بد أن يعلق باليد شيء من هذا الصعيد ليمكن المسح به. ما فهمين ولا لا؟ لا. طيب الجواب هذا المتعلق عنه ولا عليه؟ لا، الجواب عنه لأنه إشكال. الجواب عن أن نقول من في اللغة العربية ليست للتبعيض فقط، هي للتبعيض وللبيان وللابتداء ولغير ذلك، لها معاني كثيرة. وأنشدكم بيت ابن مالك رحمه الله في الألفية، قال بعض واحفظوه، قال بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن، وقد تأتي لبدء الأزمنة وزيد في نفي وشبه فجر نكرة كما لباب من مفر. أي البدء الأول بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن، وقد تأتي لبدء الأزمنة وزيد في نفي وشبه فجر نكرة كما لباب من مفر، ومقصود البيت الأول. أعيدها الثالثة وتعيدونه أنتم إن شاء الله. نعم، البيت الأول فقط، بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة. من حفظه؟ ولا أسمح لواحد حفظه بالأول قبل. طيب وابتدئ في الأمكنة بمن لبدء الأزمة، مقبول. بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمة. كم كم كم معنى لها؟ بعض هذه طبيعية، بين بيانية، ابتدئ ابتدائية. تقول سرت من البصرة إلى الكوفة، سرت من مكة إلى المدينة، ذا الأمكنة. وقد تأتي لبدء الأزمنة كما قال الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. إذا كانت تأتي لمعاني متعددة هل يلزم أن نقول إنها للتبعيض بالآية؟ ما يلزم، يقول هي بالآية للبيان بيانية، يعني انسحوا بوجوهكم وأيديكم من هذا الصعيد، فهي بيانية أو ابتدائية. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسافر في الشتاء وفي الصيف في زمن الأمطار ويتيممون من الأرض، وسافر إلى تبوك فمر بالرمال وتيمم منها. ولهذا كان القول الراجع أن الإنسان يتيمم من كل الأرض، رمر، تراب، رطبة، يابسة، على أي حال كان، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هنا بارك الله فيكم أسأل، هل اختلفت الطهارتان في طهارة التيمم أو اتفقت الطهارتان؟ تقول طهارتين ولا لا؟ يعني طهارة الحدث الأصغر والأكبر هل اتفقت في التيمم أو اختلفت؟ اتفقت. طيب سواء كان التيمم عن جنابة أو عن حدث أصغر لا يجب فيه إلا مسح الوجه واليدين. مسح الوجه واليدين. انتبه. لماذا؟ لأن طهارة التيمم تعبدية لمجرد التعبد، وطهارة الماء تعبدية حسية. ولهذا جاءت في الكبرى مخالفة للصورة. أما طهارة التراب، التراب كما تعرفون التراب الذي لا يخالفه الماء لا يطهر طهارة حسية، لكنها طهارة تعبدية، وهي تمام ذل الإنسان بتعبير وجهه وكفيه في التراب. فمن أجل هذا الذل صار التيمم مطهرا، واستوت الطهارتان الصغرى، إيش؟ الصغرى والكبرى. طيب، هنا إذا قال قائل: هل التيمم إلى المرافق، هل التيمم إلى المرافق أو في الكفين فقط؟ نعم، ترى الذي يقول بالفرق، نعم، سيطالب بالدليل. مستعد؟ يلا. ايش؟ قياس على قطع اليد، تطهير اليد تقيس على قطع اليد. هذا بينهما بعد ما بين المشتقين. اصبر يا اخي، اصبر، لا تنهزم، بارك الله فيك. ما هذا القياس غير صحيح. حديث من؟ حديث عمار إلى المرفقين. إذن تكون السنة مبينة للقرآن. إذن إلى المرفقين. هذا ما أصلح يا أخي. إذا أعيى الإنسان الشيء قال فيها قولا ولا فيها حديثا. طيب، من يعرف؟ عندك دليل؟ يلا. حديث عمار بن ياسر، نعم، علمه الله قال: إنما كان يكفيك هكذا وضرب بيديه الأرض ومسح وجهه وكفيه فقط. أحسن، أسلم. طيب، إذن التيمم يكون في الكفين فقط ولا يتعدى إلى المرفقين. ودليل حديث عمار بن ياسر أنه بعثه النبي عليه الصلاة والسلام هو وعمر بن الخطاب في حاجة فأجنب ولم يجد الماء. انتبه يا جماعة، أجنب ولم يجد الماء. قال: فتمرغت بالصعيد كما تتمرغ الدابة، من أجل أن يشمل التراب جميع بدنه كما أن الغسل يشمل جميع البدن. هذا قياس، لكن قياس غير صحيح كما سيتبين. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا وضرب بيدي الأرض ومسح وجهه وكفيه فقط. فقول إنما كان يكفيك يدل على أنه لا يمسح الذراعان في التيمم، ولأن اليد، أنا بصحح كلام الأخ الآن، ولأن اليد إذا أطلقت فهي الكف فقط. دليل ذلك قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولا يجب في قطع يد السارق إلا قطع إيش؟ الكفين. فالأخ عنده بعض الشيء. إذن الجواب على هذا من وجهين يا جماعة. الوجه الأول حديث عمار، وهذا دليل شرعي. الوجه الثاني دليل لغوي، وهي أن اليد إذا أطلقت ولم يقل فيها إلى المرافق أو إلى كذا فهي للكف فقط. ودليل ذلك قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولا يجب في قطع السارق إلا قطع الكف فقط. واضح يا جماعة؟ طيب، ما رأيكم لو قال قائل: التيمم طهارة واجبة تتعلق باليد، فواجب أن تكون إلى المرفق قياسا على الوضوء. اسمع يا ولد، لو قال قائل التيمم طهارة واجبة تتعلق بجب، فوجب أن تكون إلى المرفق قياسا على الوضوء، فما جوابه؟ الجواب أن نقول هذا قياس في مقابلة النص. ما هو النص؟ حديث عمار. والقياس المصادم للنص فاسد الاعتبار، فاسد الاعتبار. هذه قاعدة أصولية، كل قياس مخالف للنص فهو فاسد الاعتبار، يعني لا يعتبر. الوجه الثاني، الوجه الثاني أن نقول هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق، لأن طهارة الماء تتعلق بأربعة أعضاء، وطهارة الماء وطهارة التيمم بعضوين، خذ هذا فرق. ولأن طهارة الماء تختلف بها الطهارتان، وطهارة التيمم تتبع، هذا فرق، فرقان. خذ فرقا ثالثا، ولأن طهارة الماء غسل، وطهارة التيمم مس، والمس يخفف به ما لا يخفف في الغسل. واضح يا جماعة؟ فصار هذا القياس قياسا غير صحيح، قياسا غير صحيح. طيب يقول عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا. ما معنى الطيب؟ الطيب ضد الخبيث، وطيب كل شيء بحسبه. فالطيب من المأكول والمشروب ما أحله الله، والخبيث ما حرمه الله، والطيب من المال ما كان أحسن، والخبيث ما كان أردى. قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين. والطيب في جانب العفة من كان عفيفا، والخبيث من كان غير عفيف، يعني زانيا وعياذ بالله أو لارقا. فهنا نقول الطيب من الصعيد ما هو؟ الطيب ما كان طاهرا، والخبيث ما كان نجسا. طيب هل في الصعيد نجس؟ هل في الصعيد نجس؟ في الصعيد نجس؟ خطأ. ايش الجواب؟ هل في الصعيد نجس؟ ها؟ نعم؟ ليس في الصعيد نجس، لكن في الصعيد متنجس، في الصعيد متنجس. والعلماء يفرقون بين النجس والمتنجس، يفرقون بين النجس والمتنجس. أضرب لكم مثلا الفرق بين النجس والمتنجس. يقول العلماء المتنجس من الدهن يجوز الاستصباح به، يجوز الاستصباح به، والنجس لا يجوز، النجس لا يجوز. مثل الكلام هذا معلوم ولا لغة عربية؟ طيب يقول العلماء النجس لا يجوز الاستصباح به، والمتنجس يجوز الاستصباح به إلا في المسجد. طيب الآن فرق العلماء بين النجس والمتنجس، لكن ما معنى الاستصباح؟ كان الناس فيما سبق يستصبحون بالدهن، يعني يستضيئون به، يجعلون الدهن في إناء ويجعلون فيه فتيلة، فتيلة خرقة، ثم يوقدون بطرفه وتشتعل وتبقى مشتعلة ما دام الدهن باقيا. قال العلماء الدهن النجس لا يجوز الاستصباح به، والمتنجس يجوز الاستصباح به في غير المسجد. ما هو الدم النجس؟ ما كان نجسا بذاته، والمتنجس ما كان طاهرا فأصبت النجاسة. طيب دهن الميتة نجس ولا متنجس؟ نجس. دهن الشاة المذبوحة إذا سقط فيه نجاسة متنجس. إذن فرق بين المتنجس والنجس. وهنا أقول الصعيد الطيب هو الطاهر، الصعيد الخبيث نعم النجس ولا متنجس؟ النجس. كيف النجس؟ المتنجس نعم. على أي ما بس إذا سكت سكت. إذا سكت سكت. طيب عرفتم يا جماعة؟ إذا الصعيد المتنجس لا يجوز التيمم به، لأن المتنجس لا يطهر، هو يحتاج إلى تطهير. مثال ذلك، وجدت أرضا، وانتبهوا للمثال، وجدت أرضا قد بال عليها حمار، هذه